أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بولادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وحشرنا الله معه إن شاء الله. وصل البحث إلى المقطع الثاني من كلام السكاكي. في هذا المقطع يتعرض السكاكي لتشبيه بين جملة وبين أخرى. سابقا تقدم أن قولنا زيد قائم بنظر السكاكي لا يفيد التخصيص، والوجه في عدم إفادته للتخصيص كان عبارة عن فقدان الشرط، لأن الشرط الأول من شروط التخصيص أو من شرطي التخصيص ماذا كان؟ عبارة عن أنه لو أخر لكان فاعلا في المعنى فقط، وزيد لو أخرناه لكان فاعلا في اللفظ والمعنى. هذا كان كلام السكاكي. إذن لا يفيد التخصيص. إذن ماذا يفيد التقديم؟ إذا التقديم لا يفيد التخصيص، ماذا يفيد؟ يفيد التقوي. يفيد التقوي. لما ذكرناه مرارا من أن التقوي ينشأ من تعدد الإسناد. مرة أسندت قام إلى زيد، ومرة أسندت قام إلى ضمير زيد، فكأنك أسندت الشيء مرتين. فالتقوية والتأكيد إنما جاء من تعدد الإسناد. واضح؟ إذن يفيد التقوي ولا يفيد التخصيص. هذا تقدم السابق. شيء جديد أن السكاكي ذكر أنه يقرب من قولنا زيد قام. هذا المثال الذي يقرب من قولنا زيد قام، ماذا يقرب؟ يقرب من ذلك قولنا زيد قائم في إفادة التقوي دون التخصيص. إذن هنا أشبه بعملية تشبيه. المشبه ما هو؟ زيد قائم. المشبه به ما هو؟ زيد قام. وجه الشبه ما هو؟ إفادة التقوي. لكن نحن نعرف أن التشبيه مهما كان قويا يبقى هناك هذا غير هذا. مهما كان التشبيه قويا يبقى أن المشبه غير المشبه به، يعني يوجد بينهما فرق. إذ أنه لو لم يوجد بينهما فرق من جهة من الجهات لامتنعت الإثنينية، لأن التعدد يحصل بماذا؟ بالتمايز. بانتفاء التمايز ينتفي التعدد. فإذا انتفى التعدد بعد ما في مشبه ومشبه به في شيء واحد. فإذا مهما قوي الشبه يبقى هناك فرق. المصنف ماذا قال؟ السكاكي ماذا قال؟ يقرب، ما قال هو نفسه. واضح؟ خب أولا تعال نرى بماذا يشبهه وكيف أشبهه في التقوي، وبعد ذلك نقول لماذا قال يقرب. أما أنه يشبهه في التقوي فواضح، لأن زيد قائم أيضا في تعدد إسناد. في تعدد إسناد، مرة أسندت قائم إلى زيد، ومرة أسندت قائم إلى الضمير الذي يرجع إلى زيد. فإذا في تقوي. لكن لماذا قال يقرب ولم يقل هو مثله بالذات؟ قال يقرب. شوف في زيد قائم، زيد قائم يوجد فيه جهتان، بإحداهما أشبه زيد قام، وبالأخرى بعد عن زيد قام، فلأجل ذلك قال يقرب، لأنه في جهة مقربة وجهة مبعد. لو كان فقط جهة مقربة قال هذا مثله، لأنه يقرب من مثله، يقرب منه، قال هو مثله. لما كان فيه جهة مقربة وجهة مباعدة بعد لا تستطيع أن تقول هذا مثل هذا، يقرب منه. أما الجهة المقربة تعدد، تعدد الإسناد، كما في قولك زيد قام في إسناد مرتين، لأن مرة إسناد قام إلى زيد ضرورة إسناد الخبر إلى المبتدأ، ومرة إسناد قام إلى الفاعل وهو الضمير. كذلك في زيد قائم، هذه الجهة التي تشبه جهة التشابه، الجهة التي تبعد. أن في قولك زيد قائم، زيد قائم لا يتغير مع الضمائر، لا يتغير مع الضمائر. شوف مثلا الآن تقول أنا قائم، أنت قائم، هو قائم، فلا يتغير مع ضمائر الخطاب والتكلم والغيبة. بينما في قام يتغير، هو قام، أنت أنت قام، قام في الفعل، قمت، هو قام، أنت قمت، أنا قمت، فتغير. فلوجود هذه التغير فهو أشبه، قائم صار يشبه الاسم الجامد، كما أن تقول أنا رجل، هو رجل، أنت رجل، فضعف شبهها بالفعل، لذلك صار ماذا؟ قال يقرب، وما قال مثله. واضح إن شاء الله؟ فإذا من جهة زيد قائم يشبه زيد قام، يعني ما هو مقصودنا بزيد قام؟ يعني المبتدأ الذي يكون خبره فعل، يشبه في أي شيء؟ في كونه قد تكرر فيه وتعدد فيه الإسناد. ومن جهة لا، أصلا أبعد ما يكون عنه، يشبه الاسم الجامد، فهو عدم تغيره بالخطاب، بضمائر الخطاب والتكلم والغيبة، فأشبه الاسم الجامد. ولأجل ذلك نجد أن النحاة يعاملون قائم معاملة المفرد لا معاملة الجملة، يعاملونه معاملة المفرد لا معاملة الجملة، لأنه مثله مثل الرجل. واضح هذا الشيء؟ بخلاف قام، الخبر عندما يكون فعل فيقولون الخبر ما هو؟ جملة، جملة فعلية لا مفرد. عندما تقول زيد قام تقول زيد مبتدأ، قام فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، فنلاحظ أن هذا الخبر كان جملة. بينما في زيد قائم ماذا تقول؟ زيد مبتدأ قائم خبر، لا يعاملونه معاملة المفرد. واضح هذا الشيء؟ يقول التفسير بل أكثر من ذلك، حتى لو أسند إلى اسم ظاهر لا يعاملونه معاملة الجملة، حتى لو قلت زيد قائم أبوه، مع ذلك يعاملونه النحاة معاملة ماذا؟ المفرد. فلا يقولون أن الخبر هنا جملة، يقول الخبر مفرد. واضح هذا الشيء؟ لماذا؟ لأجل أنه أشبه الاسم الجامد في عدم تغير الضمير معه. هنا أيضا ينبغي أن نلتفت إلى مسألة عندما تقول زيد قائم، هنا لماذا لا يصح التخصيص؟ ففي زيد قام عرفنا لماذا لا يصح التخصيص، لفقدان شرط التخصيص، وهو أنه لو أخرته لما استطعت أن تعربه فاعل في المعنى فقط. خب في زيد قائم لماذا لم يصح التخصيص فقط التقوي؟ لأنك لو أخرت زيد ماذا تقول؟ قائم زيد، فزيد ما هو إعرابه؟ خب في إعراب زيد إذا أخرنا اختلاف عند المشهور من النحاة أن قائم ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. عند المشهور من النحاة قائم ما هو إعرابه؟ مبتدأ قائم زيد، زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مقدم عند مشهور النحاة، مبتدأ مؤخر. بل في قولنا زيد قائم لو أخرنا زيد وقلنا قائم زيد، زيد عند مشهور النحاة ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. عند بعض النحاة تبعا لقبيلة للقبيلة التي تكلمت بقولها خبير بنو لهب فلا تكو ملغية، ما معنى هذا خبير بنو لهب؟ في بحث المبتدأ والخبر كلكم درستم في الألفية. نعم أحسن، أنه الوصف يصح أن يرفع فاعلا حتى مع عدم اعتماده على نفيا أو استفهام. يعني جماعة يقولون حتى الوصف يرفع فاعل، أي فاعل، فاعل الذي يقولون سد من سد الخبر، لابد أن يعتمد على نفيا أو استفهام. فماذا تقول؟ أقائم الزيدان، فالزيدان ما هو إعرابه؟ فاعل سد من سد الخبر. جماعة يقولون هذا الإعراب لا يصح، المشهور لا يصح إلا إذا اعتمد، يعني إذا سبق بنفي واستفهام. أما إذا قلت قائم زيد، زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. فإذا على رأي المشهور زيد ما هو إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. وليس المبتدأ ليس فاعل في المعنى، فاعل في المعنى هو التوكيد أو البدل. وعلى رأي القول الآخر قائم زيد ما هو إعرابه؟ فاعل سد سد الخبر، فاعل، فهو فاعل في اللفظ. فعلى كلا الحالتين اختل الشرط إفادة الاختصاص، لأن شرط إفادة الاختصاص أن يكون فاعل في المعنى، وهذا على رأي ليس بفاعل أصلا لا في اللفظ ولا في المعنى، وعلى رأي آخر هو فاعل في اللفظ. فلأجل ذلك زيد قائم مثل زيد قام لا يفيد الاختصاص. هذا كلام السكاكي في هذا المطلب. نقرأ العبارة، ننهي كلام السكاكي حتى نبدأ اليوم في كلام ابن مالك حتى تحلم به في أيام التعطيل. ثم قال السكاكي ويقرب من قبيل هو قائم زيد قائم، في يقرب منه في أي شيء؟ في إفادة التقوي. ليش؟ أي لتضمنه، أي لتضمن قائم الضمير مثل قامة، فيحصل به للحكم تقوي. من أين نشأ هذا التقوي؟ من تعدد الإسناد. العبارة صارت واضحة. وشب هذه الكلمة التي سوف نقرأها قرأت بقراءتين، قرأت وشبهه، أساس أنها فعل وفاعل ومفعول به. الفاعل من؟ السكاكي. مفعول به ماذا؟ مفعول به هو قولك زيد قائم. وشبه هذا قراءة، وقراءة أخرى وشبهه، على أساس أنها معطوفة على لتضمنه، يعني لتضمنه ولشبهه. يعني ليش قال يقرب؟ لأنه من جهة متضمن نفس المعنى ضمير، ومن جهة لأنه يشبه الاسم الجامد. وشبهه أي السكاكي، شبه مثل قائم المتضمن للضمير، شبهه بماذا؟ بالاسم الجامد بالخالي عن الضمير، مثل زيد رجل، أي عن الضمير. من أي جهة شبهه فيه؟ من أي جهة؟ من جهة عدم تغيره في التكلم والخطاب والغيبة، نحو أنا قائم وأنت قائم وهو قائم، كما لا يتغير الخالي عن الضمير، نحو أنا رجل وأنت رجل وهو رجل. واضح هذا الكلام. وبهذا الاعتبار، يعني لأجل أنه يشبه الاسم الخالي، قال يقرب ولم يقل مثله. واضح هذا الشيء؟ ولم يقل نظيره. وفي بعض النسخ وشبهه بلفظ الاسم المجرور معطوفا عطفا على تضمنه، يعني أن قوله يقرب مشعر بأن فيه شيئا من التقوي، وليس مثل التقوي في زيد قام، فالأول لتضمنه الضمير يعني التقوي، والثاني يعني ليس مثل زيد قام لشبهه بالخالي عن الضمير. أي ولهذا، أي ولشبهه بالخالي عن الضمير، لم يحكم النحاة بأنه مثل، أي مثل قائم مع الضمير، وكذا مع فاعله الظاهر، لم يحكم النحاة أنه ماذا؟ لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملة الجملة. معاملة الجملة ما هي؟ جملة تكون مبنية، مبنية في محل رافع، في محل نصب، في محل إلى آخره. هنا معناه عندما تقول زيد قائم، زيد قائم، قائم ما هو إعرابه؟ مبني، تقول مبني على الضم في محل رفع، وتقول مرفوع مثله مثل رجل. فمعنى ذلك أنه ليس بجملة، لأن الجمل لا تعرب. واضح هذا الشيء؟ معاملة، أي معاملة الجملة في البناء، حيث أعرب في مثل رجل قائم ورجلا قائما ورجل قائما. انتهى، بحمد الله تعالى انتهينا من السكاكي. طبعا هنا المصنف في الشق الثاني من كلام المصنف، من كلام السكاكي لم يعلق. بقي مطلب أخير ثم نبدأ بكلام ابن مالك. شوف، في عندنا في النحو قرأنا أن هناك بعض الكلمات لها حق الصدارة في الكلام، مثل ماذا؟ مثل أدوات الاستفهام، أدوات الشرط ونحو ذلك، فيقال لها بأنها لازمة التصدير، يعني دائما تأتي في صدر الكلام. هنا يقول، فإذا هذا مقدم، إذا سألنا ليش أداة الاستفهام متقدمة، ما هو الجواب؟ لأنها لازمة التصدير. صار واضح؟ في بعض الكلمات الأخرى في اللغة العربية تشبه ما هو لازم التصدير، فمعنى أن الاستعمال عند العرب قائم على تصديرها، وإلا هي ليست لها حق الصدارة في الكلام. ما معنى حق الصدارة في الكلام؟ من يقول لي ما معناه وله جائزة؟ ما معنى له حق الصدارة في الكلام؟ لا يعمل ما له حق الصدارة في الكلام، قد يأتي متأخر. معنى أن له حق الصدارة في الكلام أن ما بعده لا يعمل فيما قبله، هذا معنى حق الصدارة في الكلام. لا، كلاهما يصح. لا، حتى في مثل أدوات الاستفهام، لا في التعليق، عم تتكلم عن التعليق والإلغاء، لا، هذا ما له حق الصدارة في الكلام، ولا أفعال القلوب هذه له خصوصية، لخصوصية التعليق، دخلت اللام، دخلت ما، دخلت له، لخصوصية التعليق، وإلا القاعدة ليست كذلك فيها. طب لك جائزة عليه. نعم، لا. بل خلاص. اذا ما زال في شيء في ابن الناظم في ذهننا، فما زال في ذهنك شيء؟ نعم. ما قلت انا درست من قبل؟ درست ولكن لم افتح فيه. فيقول عندنا بعض الكلمات في البلاغه استعملتها العرب مثل الكلمات التي لها حق الصداره في الكلام، فهي لا نستطيع ان نقول هي لازمه التصدير لانها لم توضع في اللغه العربيه لاجل ان تصدر، ولكن الاستعمال على قائم على تصديرها. مثل ماذا؟ يقول نمثل بكلمتين. مثل كلمة مثل وغير في قولك، لا دائما، في قولك مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. كيف حتى نفهم معنى هذه الجملة؟ ما معنى مثلك لا يبخل؟ هذه مدلولها المطابقي نفي البخل عن من هو مماثل للمخاطب، ليس نفي البخل عن المخاطب، مدلول المطابقي ليس كذلك. مثلك لا يبخل، نفيت البخل عن من هو مماثل المخاطب، لازم ذلك أن المخاطب لا يبخل. إذا كان مثل لا يبخل فهو أيضا لا يبخل، فهذا كناية، أطلقت الملزوم وأردت اللازم على قول، وأطلقت اللازم وأردت الملزوم على قول آخر، لأنه سيأتي أنه في الكناية يوجد خلاف، هل هي إطلاق اللازم وإرادة الملزوم أو العكس كيفما كان. فلأجل إفادة هذا المعنى، لأنه إفادة الكناية أصرح من التبليغ، أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح، لأنها عبارة عن ذكر الشيء مع ذكر دليله، كأنك تستدل. لماذا أنت لا تبخل؟ لأن مثلك لا يبخل، منتبه جيدا. فلذا تفيد التقوي، لأن ما زلنا بحثنا وين؟ في التقوي، واضح هذا الشيء. كذلك في قولك غيرك لا يجود، مدلوله المطابق نفي الجود عن الغير. طب إذا نفيت الجود عن الغير فلا بد أن يثبت لك، لأن الجود صفة لا بد لها من موضوع، فإذا انتفت عن الغير فلا بد أن تثبت لك، وإلا يلزم وجود الصفة بدون موضوع فهو مستحيل. فإذا انتفت عن الغير فثبتت لك، وهذه كناية، والكناية أبلغ من التصريح، لأنها عبارة عن ذكر الشيء مع دليله وبرهانه فتفيد التقوي. صار واضح المطلب؟ هذا خلاصة البحث، نستعجل حتى نصل إلى كلام ابن مالك. ومما يرى تقديمه، أي المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند كاللازم. ليش قال كاللازم؟ لأنه في الحقيقة بحسب وضع اللغة هو ليس لازم، وإنما الاستعمال شاع على ذلك. لفظ مثل وغير إذا استعملا على سبيل الكناية في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود، طبعا من غير إرادة تعريضا بغير المخاطب. المرة أستعمل هذا الاستعمال لأجل التعريض، أقول لك مثلك لا يجود، يعني أريد أن أعرض بفلان، هذا تعريض وتحقير لفلان، لا أني أريد أن أثبت الجود لك، هذا لا يكون كناية. متى يكون كناية؟ إذا لا يوجد هناك تعريض، وإنما مدح للمتكلم للمخاطب. بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية. بأن يراد هذا الشرح للتعريض، بل المراد هذا الشرح للكناية، بل المراد نفي البخل عن المتكلم على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عمن كان على صفته من غير قصد عن المخاطب، بل المراد نفي البخل عنه عن المخاطب على طريق الكناية. ليش؟ ما هو الدليل؟ لأنه إذا نفى البخل عمن كان على صفة المخاطب من غير قصد إلى التعريض إلى مماثل خاص لزم نفيه عنه لزم نفيه عنه عن نفي البخل عنه. هذا بالنسبة لمثلك لا يدخل. خب أما بالنسبة لمثلك لا يجود، يقول وإثبات الجود له بنفيه عن غيره مع اقتضاء الجود الذي هو صفة محلا يقوم به، لأن لا بد للصفة من محل من موضوع، فحينئذ تكون كناية على أنك أنت الوحيد الذي تجود. وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم. ليش قال كاللازم لم يقل لازما؟ لكونه أي التقديم أعون على المراد بهما أي بهذين التركيبين، لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، والتقديم لإفادته التقوي أعون على إثبات الحكم بطريق الكناية، لأنه كأنه يذكر الشيء مع دليله فيحصل التقوي. وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم ولا واحد قد يقول كاللازم يعني في بعض الأحيان يقدم في بعض الأحيان لا يقدم، صحيح؟ يقول لا، مرادنا كاللازم ليس هذا المعنى، لأنه أصلا إذا أخر لا يفيد الكناية، وإنما إذا أردت إفادة الكناية يجب دائما أن تقدم. فلماذا إذا قال كاللازم؟ يقول لأنه بحسب أصله لم يوضع للتقديم وإنما بحسب الاستعمال. بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. انتهى. نقلنا كلام الشيخ عبد القاهر، نقلنا كلام السكاكي، تمام كلام السكاكي قبله، تمام كلام الشيخ عبد القاهر قبله المصنف، بينما في كلام السكاكي ناقش في قسم وقبل قسمان. هذا بلي، وكذلك اليوم الذي ذكرناه المصنف ما ناقش السكاكي فيه، مما يظهر أنه يقبل هذا الكلام. الآن وصل الكلام إلى نقل شخص ثالث وهو ابن مالك. هذا مطلب يحتاج من الإخوة أن يلتفتوا جيدا إلى المحصورات الأربع في المنطق، وإلى القضية المعدولة والقضية في مقابل المعدولة ماذا يوجد عندنا؟ المحصلة. عندنا جملتان نريد أن ندرس الفرق بينهما، هذا أصل البحث الذي تعرض له ابن مالك. الجملة الأولى أن تقول كل إنسان لم يقم، كل إنسان لم يقم، هذه جملة كل إنسان لم يقم. جملة ثانية لم يقم كل إنسان. لا شك ولا ريب بالوجدان العرفي نفهم أن بين الجملتين يوجد فرق، بين كل إنسان لم يقم ولم يقم كل إنسان. ما هو الفرق يا ابن مالك؟ قال الفرق بينهما أن كل إنسان لم يقم ماذا يفيد؟ يفيد السلب الكلي، أو فقل عموم السلب. الآن نرجع مرة ثانية نشرح. وقولك لم يقم كل إنسان يفيد سلب العموم، أو فقل السلب الجزئي، أو فقل السلب الجزئي. اكتب جيدا على اللوح. الجملة الأولى ما هي؟ كل إنسان لم يقم. جملة ثانية لم يقم كل إنسان. هذه الجملة ماذا تفيد؟ عموم السلب، يعني يساوي السلب الكل. هذه الجملة ما لا تفيد سلب العموم، يعني السلب الجزئي. هذا كلام ابن مالك. فقبل أن نشرح هذا الشيء، ما هو ربط هذا البحث ببحثنا؟ نحن عن أي شيء نتكلم؟ أفضل موضوع نسينا، عن التقديم. ما ربط هذا البحث ببحثنا؟ أن هنا مرة تقدم أداة العموم على النفي، ومرة تؤخر أداة العموم عن النفي، ففي بحث عن التقديم والتأخير. هذا هو الارتباط. حتى يظهر الفرق بين هاتين الجملتين، في هذه الغرفة يوجد لنفترض يوجد 20 طالبا، لو كانوا بأجمعهم جلوس كما هي الحالة الآن، يصح أن نقول لم يقم كل إنسان، لم يقم كل إنسان في الغرفة، تكون صادق. ليه؟ لأن كلكم جلوس. ويصح أيضا أن نقول يصح أن نقول كل إنسان لم يقم، لأن كلكم جلوس. سلبت القيام عنكم جميعا، وهو صحيح، كلكم جلوس. ويصح أيضا أن نقول لم يقم كل إنسان. ليه؟ لأن لم يقم كل إنسان السلب جزئي. في السلب الجزئي أنا تعرضت للبعض، يعني البعض ما قاموا، أما البعض الآخر مسكوت عنه. فالقضية تكون فكلا قضيتين تصدقان، هذا إذا كان الجميع جلوس. أما لو جلس النصف وقام النصف الآخر، فيصح أن أقول لم يقم كل إنسان، تكون صادقة، لأن السلب سلب جزء، سلبت القيام عن البعض، والحق أن البعض لم يقم. لكن لا يصدق كل إنسان لم يقم، لأن السلب الكل كاذب هنا، لأن بعضهم قد قام. واضح الفرق بين الجملتين؟ فيرى ابن مالك أن الجملة الأولى وهي كل إنسان لم يقم للسلب الكلي ويعبر عنه بعموم السلب، والجملة الثانية للسلب الجزئي ويعبر عنه بسلب العموم. هذا هو ماذا؟ المدعى. هذا هو المدعى. أما الدليل هنا تحتاج إلى التفات جيد. دليل ابن مالك يتركب من قياس منطقي استثنائي. تفت جيدا. لو لم يكن ما ذكرنا صحيحا للزم ماذا؟ أن كلمة كل في كلا الجملتين للتأكيد لا للتأسيس. اكتب هذه الجملة، اكتب لك على اللوح. شوف، لو لم يكن ما ذكرنا للازم أن تكون كل للتأكيد لا للتأسيس. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية: ولكن كل للتأسيس ماذا ينتج؟ فما ذكرنا صحيح. شو نسيتم قواعد المنطق؟ لو لم يكن ما ذكر، ما هو الشيء الذي ذكرنا؟ أن الأول للسلب الكلي والثاني للسلب الجزئي. لو لم يكن ما ذكرنا صحيحا ماذا يلزم؟ لازم أن تكون كل للتأكيد لا للتأسيس. واللازم باطل، يعني ولكن كل ليست للتأكيد بل للتأسيس. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. ملزوم ما هو؟ لم يكن ما ذكرنا. لم يكن ما ذكرنا إذا باطل، ما هو الصحيح؟ أن ما ذكرنا صحيح. هذا شكل القياس. الآن نريد أن نوضح هذا القياس. نريد أن نوضح هذا القياس. قبل أن نوضح القياس، ما معنى تأسيس وما معنى تأكيد؟ وبالتأكيد هي الكلمة التي تأتي لتفيد معنى كان موجودا قبلها. فحينئذ نقول هذه الكلمة ماذا أفادت؟ التأكيد. وقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. كاملة أكد تمام العشرة. وما معنى التأسيس؟ تلك الكلمة التي تأتي لتفيد معنى جديد لم يكن موجودا من قبل. هذه نسميها للتأسيس. واضح معنى التأسيس والتأكيد؟ وعندهم قاعدة، حتى قبل أن نأتي إلى القياس، عندهم قاعدة تقول: إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، الحمل على التأسيس أولى. ليش؟ هذا يعبر عنه في الأصول. الأصول بقاعدة احترازية قيود تدرسونها في الحلقات إن شاء الله. فبصها من هنا. يقولون لماذا؟ يقولون لأن الإفادة خير من الإعادة. الإفادة خير من الإعادة، فإن الأصل في الكلام أن يؤتى به لإفادة شيء جديد لا للإعادة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الأصل في الكلام. فإذن التأسيس أولى من التأكيد. إذا ترددنا هذه كلمة تأسيسية أو تأكيدية، على ماذا نحملها؟ على التأسيس. واضح هذه المقدمة؟ تعال إلى هذا القياس. أنت تقول: لو لم يكن ما ذكرنا للزم أن تكون كل التأكيد لا للتأسيس. تعال إلى الجملة الأولى. اليوم فقط نبحث في الجملة الأولى، الجملة الثانية تأتي غدا. الجملة الأولى ما هي؟ كل إنسان لم يقم. احذف كلمة كل. إنسان لم يقم. هذه القضية ما هي نوعها؟ قضية مهملة أو مصورة؟ إنسان لم يقل. مهملة. سلام. فإذا هذه القضية مهملة. موجبة أم سالبة؟ موجبة. لأن حرف النفي لم يسلب النسبة، وإنما حرف النفي جزء من المحمول. هذه نسميها في المنطق ماذا؟ معدولة المحمول. معدولة المحمول. واضح؟ إنسان لم يقم، حملت عدم القيام على الإنسان، لا سلبت القيام إنسان. فهذه إذا ثبت إلى الآن أنها موجبة معدولة المحمول مهملة. عملت أو بعد؟ وثبت في المنطق أن القضية المهملة في قوة جزئية. فماذا يكون المعنى؟ يعني بعض، كأنك تقول بعض الإنسان لم يعمل. كم صار ثابت عندنا عمر؟ شوف، موجبة مهملة جزئية. عليكم السلام. هذا وين إذا إذا إذا إذا ما فهم الدرس وين يفهم؟ لا، أي ضروري. نسألكم الدعاء. ظهر تهمينا بجبران سوين. بل المهم، إنسان لم يقم، إذا ماذا تفيد؟ تفيد السلب، عفوا، تفيد أنها قضية مهملة موجبة معدولة المحمول. بعد ماذا تفيد شيء آخر؟ نقول الموجب المهمل المعدولة المحمول ثبت في المنطق أنها في قوة الجزئية السالبة المحصلة المحمول. هي ماذا؟ ما هي بالأصل؟ ما هي؟ حملت عدم القيام على الإنسان على نحو الإهمال. لا نعرف كل إنسان، بعض إنسان لا نعرف، هذه أصلها. قضية المهملة في المنطق تساوي ماذا؟ الجزئية. المعدولة المحمول نستطيع أن نحولها إلى سالبة محصلة المحمول. يعني كأنك تقول ليس بعض الإنسان قامة صارت محصلة المحمولة ومعدولة المحمول محصلة. فالقضية معدولة المحمول تحول إلى سالبة محصلة المحمول، واضح؟ والسالبة محصلة المحمول قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وبما أنها مهملة فتكون في قوة جزئية. فتكون النتيجة، ما معنى هذه الجملة؟ بعض الإنسان ليس سالبا، بعض الإنسان خير في السيد فيشن، بعض الإنسان ليس بقائم. هذه قضية جزئية صحيح، فيكون السلب فيها كلي أو جزئي؟ جزئي. فإذا قبل دخول كل السلب ماذا كان؟ جزئي. إذا دخلت كل وبقيت تفيد السلب الجزئي تكون كل إفادة التأكيد، مع أن الأصل في الكلام أن يكون للتأسيس. فلأجل ذلك حملناها على السلب الكلي، لأنها لو لم تفد السلب الكلي ماذا تفيد؟ السلب الجزئي. وإذا أفادت السلب الجزئي بدونها كان كنا نستفيد السلب الجزئي. فلأجل ذلك لابد أن نحملها على السلب الكلي. واضح أو غير واضح؟ من البداية من كلام الشيخ عبد القاهر. خب كيف جيدا؟ احذف لي كلمة كل. كانت إنسان لم يقم، إنسان لم يقم، هذه القضية بأصلها ما هي؟ قضية ليس لها صور، يعني تكون ماذا؟ هذه واحد. ثانيا هذه القضية موجبة وليست بسالبة. ليش؟ لأن حرف النفي جزء من المحمول، فهذه نسميها موجبة معدولة محمول. واضح؟ الموجبة المعدولة المحمول في المنطق تحول إلى سالبة محصلة المحمول. يعني عندما تقول الإنسان غير قائم، فصح أن تقول مثلا إذا قلت بعض الإنسان غير قائم يصح أن تقول بعض الإنسان ليس بقائم، بينهما تساوي. فإذا هذه المعدولة المحمول نستطيع أن نحولها إلى سالبة محصلة محمول، وبما أنه هي مهملة فيتكون السالبة جزئية أو كلية؟ جزئية، لأن المهملة في قوة جزئية، فتكون ماذا؟ سالبة جزئية. سالبة جزئية يعني سالب، يعني السالب ماذا؟ جزئي. خب، هذا قبل دخول كل، دخلت كل، إذا بقيت تفيد السلب الجزئي فتكون كل للتأكيد. قلنا نستفيد هذا المعنى بدون كل، وبما أن التأسيس هو الأصل فإذا حملنا كل على التأسيس، ما هو الذي الشيء الجديد غير السلب الجزئي؟ الشيء الجديد غير السلب الجزئي ما هو؟ السلب الكلي، وهو المطلوب. فإذا الجملة الأولى تفيد السلب الكلي، صار واضح أو لا؟ خب، تطبيق العبارة غدا إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.